نلاحظ كثيرا من الناس يعيشون على الدلالة، وكل ما يفعله هؤلاء الدلالون هو أن يوفق بين البائع والمشتري على أن تكون عمولة للدلال كذا وكذا في المئة. فهل تجوز هذه المهنة مع العلم بأن كثيرا من الدلالين يحلفون للبائع أو المشتري بالكذب حتى يوافق على تمام البيع، وبعض الدلالين يخفون العيب الذي يكون في الشيء المباع على المشتري لكي يتم البيع؟ وجهونا جزاكم الله خيرا. الدلالة لا بأس بها، هو يكون وكيل يبيع أرض فلان وبيت فلان سيارة فلان يأخذ أجرة لا بأس، لكن لا يجوز له أن يكذب ولا يغش البايع ولا يغش المشتري، حرام عليه. ينصح لهؤلاء ولهؤلاء ولا يكتم العيب ولا يكذب على صاحب السلعة ويقول أنها هذا حده وهو يكذب لأجل مصلحة المشتري. المقصود أن عليه النصح والحذر من الكذب وإخفاء العيوب، وإذا فعل شيئا من هذا فقد أثم وصار كسبه خبيثا. لكن أن يتقي الله وأن ينصح لهذا وهذا للبائع والمشتري ويبرئ ذمته، ولا يجوز له كتمان العيوب ولا الغش ولا الخيانة ولا الكذب لا على المشتري ولا على البائع. هذا الواجب عليه، أن ينصح لله ولعباد الله، وبذلك تكون مهنته لا بأس بها ويكون أجره لا بأس به. أما متى غش الناس وخان الأمانة وكذب وقد تعاطى منكرا عظيما نسأل الله عنه، وصارت دلالته فيها شر كثير ولم تطب له حلالا بسبب غشه وخيانته وكذبه نسأل الله العافية.